ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فلا تزكوا هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا أعنده علم الغيب أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه Thank you. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق ذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأن عليه وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هذا نذير. أذفت لا أذفة ليس لها من دون الله كاشفة وأنه وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا والمؤتفكة أهوى فغشاها أزفت لا أزفة ليس لها وتضحكون ولا تبكون وأنتم سائدون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم فاسجدوا لله واعبدوا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون مستقل وكل أمر مستقر ولقد جاء حكمة بالغة فما تغني النذر وكل فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء خشع أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا وزجل كذبت قبله قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزجل فدعا ربه أني مغلوب فانتصر يا رب يا رب يا رب فدعا أني مغلوب فانتصر فانتصر فانفتحنا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر كذبت قبلهم قوم نوح تكذبوا عبدنا وقالوا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فانتصر فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فالتقى الماء على أمر قد قدر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فانتصر فانتصر أبواب السماء بماء منهمر فتجرنا الأرض عيونا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء ولقد تركناها آية ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق